زار بعد زار بعد جفا هجري وفا زار بعد جفا هجري وفا والزمان صفا أيها الندما والزمان صفا أيها الندما من يرم قبنا ويذق شبنا من يرم قبنا ويذق شبنا ويخاف ربنا فله جنتان ويخاف ربنا فله جنتان صلى منشي الصور على خير البشر صلى منشي الصور على خير البشر من له في الحشر وسخى القدم من له في الحشر وسخى القدم. سبحان من أعطاك. الله يبارك فيك. سبحان من أعطاك. سبحان من أعطاك. حاولنا أنا والشيخ علاء يعني نجاريك شوي بس يا شيخ يا شيخ عم تشتغل شغل ما عم نقدر نلحق. لا ومصوب بين الأرض وراء عرفت علي فيها ما نلحقه يعني. الله يعطيك العافية.